ننتقل إلى درس الأربعين النووية. تمام، وصلنا الحديث رقم كم؟ الحادي عشر. من يسمع لي الحديث الحادي عشر؟ ما شاء الله، هذا حديث سهل، حديث سهل هذا. يلا بسم الله. قف، ارفع صوتك. لا ارفع، ارفع صوتك، ارفع صوتك. يا اسمك، اسمك يلا قول، هنا قول الحديث، هنا في الميكروفون. يلا قدم، قدم وقول. يلا قول الحديث، اسمعوا الحديث يا شباب. حافظ ولا مو بحافظ؟ عن أبي محمد الحسن بن، لا يا احنا نريد من حفظك. انا حافظ. يلا قول. عن أبي محمد الحسن بن علي، بن علي بن أبي طالب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن صوتك. اصرخ اصرخ. ريحانتي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك رسول. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا، أنا أختار واحد بعيد عشان يسمع المسجد كله. يلا. نعم نعم. قف قف. لا لا. طيب الاثنين، الاثنين معلي، أول أنت بعدين الثاني. يلا. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يلا. ما يريبك إلى ما يريبك. لا، إلى ما لا يريبك. مرة ثانية. أحسن، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب أنا لا أبا واحد الحين يفسر لي الحديث، أبا واحد يشرح الحديث بدل ما أشرح لكم. إيش معنى دع ما يريبك؟ إيش معنى يريبك؟ ارفع يدك. اللي يرفع يد أنا خليه يجاوب. يعجبك؟ لا. إيش معنى يريبك؟ دع الحرام. طيب لا شوية محاولة، هاي قريبة، إجابة ما علي. يلا، يعني واحد شك حرام ولا كذا. مرة ثانية، ها من يعرف؟ ها ها، لا المحرمات قلنا لا. ها، دع ما يريبك، شو معنى يريبك؟ ها إيش؟ يربكك. أحسن، كلمة ثانية. ها ها، المشتبهات. نعم أحسن، خلاص أجابه، أجابه أحسن. طيب خلاص، لا أجابه، أجابه خلاص، خلصنا. إذا نكتب، نكتب نكتب شو معنى؟ اكتب، اكتب عندك في فوائد الحديث. نكتب ما يريبك، يعني ما تشك فيه. ما يريبك يعني، اكتب اكتب عشان ما تنسى معنى الحديث. ما يريبك ما تشك فيه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نكتب الفائدة الأولى في الحديث، خلاص تكفي الفائدة الأولى. اللي ما كتب أول شيء ما عليه، يكتب هذه الفائدة تكفي. نعم طيب، اكتب هذه الفائدة. الفائدة الأولى طيب نقول: إذا أردت الطمأنينة، إذا أردت ما علم الحق الحق أحمد، إذا أردت الطمأنينة فاترك الأمر المشكوك فيه. إذا أردت الطمأنينة، إذا أردت الطمأنينة إذا أردت الطمأنينة، يعني تبى تعيش وانت مطمئن مرتاح ما تسوي الحرام، إذا أردت الطمأنينة فاترك المشكوك فيه. إذا أردت الطمأنينة فاترك المشكوك فيه. إذا أردت الطمأنينة فاترك المشكوك فيه. إذا أردت الطمأنينة فاترك المشكوك فيه، يعني شيء تشك أنه حرام أو حلال، هذا درسناه أيوة في حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفصلنا هناك في المشتبهات. فهذا الحديث مثل الحديث الذي درسناه. نعم أحسنت. فإذن حتى ما تأكل شيئا حراما بعدين ما يستجيب الله دعائك، مثل ما مر معنا في الحديث الماضي في الدرس الماضي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فكذلك هنا دع ما يريبك، يعني اترك المشكوك فيه، ما يريبك شيء أنت تشك فيه ما ترتاح إليه، إلى ما لا يريبك، يعني شيء لا تشك فيه. فأنت إذا تركت المشكوك فيه تطمئن وترتاح. تكملة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا الحديث من رواه من الصحابة؟ من راوي الحديث؟ أه؟ من راوي الحديث عندكم؟ الحسن؟ لا، الحسن بن علي بن أبي طالب. الحسن ما قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أه الحسن ما قرابته النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يستوي له؟ لا لا لا، الرسول. ارفع يدك، ارفع يدك، ارفع يدك. نعم احسنت. نعم، قال عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب: سبط رسول الله. سبط رسول الله يعني حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى سبط؟ حفيد. هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حفيد؟ من يشرح لي؟ من يشرح لي كيف حفيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أه؟ أه؟ إيه يقرب له. كيف يقرب له؟ أصبح النبي جده. كيف؟ أه؟ لا، علي ليس ابن النبي. أه؟ آه يا شباب، غير غيركم. يلا ما اصبر اصبر. نعم. أه؟ لا. أه؟ أحسنت، لأن علي رضي الله عنه تزوج فاطمة. علي تزوج فاطمة. يا شباب يلسوا يلسوا خلاص. علي رضي الله عنه تزوج فاطمة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا شباب نسمع. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها علي وأنجبت الحسن والحسين رضي الله عنهما. فإذن هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابنته، لأن هو ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الريحان تعرفون؟ الريحان النبات المعروف رائحة طيبة، نسميه المشموم. تعرف المشموم مثل النعناع، الريحان. ها؟ فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه، يعني من محبة للحسن والحسين. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك أو ما يريبك إلى ما لا يريبك. شوفوا، نستفيد من هذا، نكتب هذه الفائدة، تعليم، اكتب تعليم الصغار، تعليم الصغار، تعليم الصغار تعليم الصغار الورع، تعليم الصغار الورع. وهو ايش معنى الورع؟ وهو شو معنى الورع؟ صح، بس اوضح. انا اللي جواب اوضح. الورع ايش هو الورع؟ أه؟ الورع ايش؟ الحديث اللي معنا، الحديث اللي معنا. الورع هو ترك ماذا؟ الورع تقوى لكن أريد إجابة أدق. أحسن. الورع أن يترك الإنسان الحرام والمشتبه أيضا، هذا الورع. نعم، وهو ترك الحرام والمشتبهات. تعليم الصغار الورع. شوفوا هنا هذا الحديث فيه الورع. اسمعوا يا شباب، اكتب اكتب: تعليم الصغار الورع وهو ترك الحرام والشبهات، والشبهات أو المشتبهات أو المشكوك فيه، كله صحيح. وهو الحرام، وهو ترك الحرام والمشكوك فيه، وهو ترك الحرام والمشكوك فيه، وهو ترك الحرام والمشكوك فيه، وهو ترك الحرام والمشكوك فيه. تعليم الصغار الورع. يعني حتى أنتم الآن يا شباب وأنتم صغار، اترك الحرام واترك أي شيء تشك فيه، ما تدري هذا حلال أو حرام، اتركه لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الحسن والحسين على هذا. في يوم من الأيام، اسمع هذا الموقف، في يوم من الأيام الحسن كان طفل صغير ممكن عمره سنتين، رأى تمرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها وضعها في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. نقول كخ كخ يعني شيء قذر، يعني شيء خطأ، لا تفعل هذا الشيء. قال: كخ كخ يعني لا تأكل هذه التمرة. لماذا ما يأكلها؟ أحسنت. نعم أحسنت. قال: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ يعني الله تعالى حرم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، لأن الصدقة مثل يعني أوساخ أموال الناس، فممكن تصدق على الفقراء المساكين، لكن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله كرمهم ما يأخذون صدقات، إذا احتاجوا لازم الحاكم يعطيهم يغنيهم، هذا تكريما لآل بيت النبي، يقبلون هدية لكن صدقة لا. فقال: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ شوف الآن هذه تمرة ممكن تكون من تمر الصدقة، ممكن تكون من تمر البيت، يعني هو يشك هل هي حلال ولا حرام ما يدري. لكن شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن أن لا يأكل شيئا يشك فيه، مشكوك فيه اتركه لا تأكله. فأنت إذا شككت في شيء اتركه. مثلا كنت في بلاد أجنبية ودخلت مطعم، وانت قال لك ربيعك قال هذا دجاج، وهناك تعرف ان هناك ما يذبحون الدجاج، هناك يصعقون الدجاج بالكهرباء، تموت الدجاجة، تكون ميتة، الميتة حرام. بعدين قال لك صديقك قال لك ممكن هذه ممكن حلال ما تدري، قل لا، دع ما يريبك الى ما اكل دجاج هنا، ما أشتري إلا من إنسان مسلم يقول لي هذا حلال 100%. مثلا أعطيكم مثال، من يعطيني مثال أن يترك شيء مشكوك فيه؟ نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. قال سافرت مكان وسرت مطعم، يقول في مطاعم الآن بدل أن يضعون الزيت يضعون خمر مع كل أكلة، يصب خمر فيها، فأنت تشك أن هذه المطاعم تفعل هكذا ما تأكل منها. من يعطيني مثال آخر شيء تشك فيه تتركه؟ ها يا شباب غيركم فيه، أنتوا جاوبتوا غيركم. نعم نعم. لا أنت أنت ها أحسنت. نعم، يقول فيه حلويات أو مأكولات فيها مثلا جيلاتين بقري ما مكتوب عليه حلال، مثلا ما مكتوب عليه حلال اتركه. او جيلاتين بقري في العالم اغلبه يكون من الميتة، الجيلاتين اغلبه يكون من الخنزير، شفت شيء مكتوب عليه جيلاتين لا تأكله، هذا اسلم لك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حتى اذا اردت درجة عالية في الورع تقول لا، حتى لو كتبوا جيلاتين بقري حلال انا ما أكله، لأن أغلب الآن الجيلاتين في العالم جيلاتين ميتة أو خنزير مثلا. من يعطيني مثال آخر؟ آه. نعم أحسن. هذه قصة حصلت، واحد كان رايح بلاد إسلامية ما يدري، وقدموا لهم شيء يشبه عصير التفاح، واحد أخذه على طول شربه، شربه طعمه يختلف، قالهم إيش هذا؟ قال والله هذا خمر وهذا عصير وهذا لبن أو هذا ماء، ما في لبن، وضعوا خمر مع العصائر. فأنت اسأل إذا شككت في شيء مكان جديد أو كذا اسأل. خلاص ما شاء الله عندكم وايد أمثلة. نعم نعم. لا التونة حلال، أي السمك حلال ما يحتاج إلى ذبح. محاولة حلوة ما علي. يلا يا أخوانا آه. خلاص أنتوا جاوبتوا، كلكم جاوبتوا، خلاص يا شباب آه. يلا آه. أحسنت أحسنت. قال الآن بعض الشباب يلبسون، بقولكم الآن اسمعوا اسمعوا، لما أتكلم ما حد يرفع يده. بعض الشباب يلبسون مثلا لون أخضر أحمر ربطة هكذا، يقول زينة. إيش أترك هذا؟ ممكن يكون فيه مشابهة لفاسقين أو للنساء، أترك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، ممكن تلبس خاتم فضة ليس ذهبا، يجوز. طيب أسألكم، أنا بسألكم متعمد أسألكم هذا السؤال، أنت غبت عن الامتحان، اليوم اللي بعده الأستاذ بيمتحنك، رحت قلت حق الطلاب إيش جاكم في الامتحان؟ هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ واحد يقول والله لا أنا ما غشيت، أنا بس أسألهم، ممكن يغير الامتحان وممكن ما يغير الامتحان. إذن دع ما يريبك إلى ما لا تسأل. لا خلاص لا تغش، من غشنا فليس منا. فأي شيء نشك فيه في حياتنا هل هو حلال أو حرام، إذا تريد أن تكون ورعا تقيا أترك هذا، الله يبارك لك فيه. أنا أختم بس خلاص خلصنا. لا خلصنا خلصنا، اصبروا عندنا الأذكار، عندنا درس الأذكار. تعرفون الإمام البخاري رحمه الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، إسماعيل أبوه يقولون لم يدخل بيته درهما فيه شبهة، كان يتحرى الحلال، ما يدخل بيت درهما مشتبها، إذا شك في درهم ما يدخل بيته، ما يطعم أهل شيء مشتبه. فالله تعالى رزقه هذا الولد، أصبح إماما للمسلمين في الحديث، وألف أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. نعم شوف، بسبب أنه يترك المشتبهات. إذا تركت المشتبهات الله يبارك لك، إذا تركت الغش أو شيء مشكوك فيه الله يبارك لك في درجاتك في دراستك في حياتك كلها. زين يا شباب، إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نترك المشكوك فيه إلى الشيء الذي لا نشك فيه، بهذا نرتاح. حتى في العبادات أحيانا مثلا سقطت قطرة ما تدري أنت، مثلا في الحمام تكرمون واحد قضى حاجته ثم شك أو رأى قطرة بول سقطت على ثيابه فغسلها بالماء ثم شك، قل ممكن والله ما زالت. اترك الشك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اغسلها غسلا جيدا حتى تطمئن، فهكذا المسلم سيطمئن. طبعا بدون أن يوسوس يلا بغسلها 10 مرات، لا، يكفي أنك تغسلها بالماء فيخرج الماء منها، خلاص خرجت النجاسة. فالمهم إذا شككت تترك الشك وتفعل الشيء الذي تطمئن. واحد في الصلاة شك هل هو صلى 3 ركعات أو 4، 3 أو 4 إيش يسوي؟ ها؟ إيش يسوي؟ يحسبها 3 ولا يحسبها 4؟ يحسبها 3. أحسنتم، لأنه إيش إذا حسبها 4 ممكن يكون ضيع ركعة، فيحسبها ثلاث يبني على اليقين حتى ما يكون في قلبه شك. لو صلى أربع وكون زاد خمس ما عليه، يعني أنه ما يدري صلاته صحيحة، يسجد سجود السهو. أما أن يقول لا هي أربع ركعات يكون فاتته ركعة، صلاته باطلة ناقصة. فهكذا المسلم إذا شككت في شيء اترك الشك وافعل الشيء الذي أنت متيقن منه، هذا يجعلك مطمئنا في حياتك والحمد لله. طيب ننتقل إلى درس الأذكار. الحمد لله رب العالمين، عندنا صفحة 39. 39 قلنا في الصلاة شوية. شباب أريد ترجعون خلف، أنا أريد واحد يأتي هنا في الوسط، ارجعوا خلف، ارجع ارجع ارجع شوي، ارجع ارجع ارجع ورا، بس لا تدعمون الكاميرا شوي، روحوا كذا شوي، توزعوا شوية في مكان هنا شوي، تعالوا هنا. تعال هنا شوي. أريد واحد يمثل لي الركوع الصحيح في الصلاة. ها تقوم هنا، يلا تعال هنا. لا خليك كذي مو باتجاه القبلة، أيوة كذي عشان يشوفونك زين. شوفوا يا شباب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع في الصلاة. نحن وصلنا الآن ذكر الركوع، يلا اركع. الآن الظهر مستقيم ولا غير مستقيم؟ أنتوا قولوا. شوف غير مستقيم. يا شو اسمك؟ معاذ. أيوة خل ظهرك مستقيم، شوف مستقيم الظهر أحسن، بعدين الرأس يكون مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه لم يرفع، لم يصوب رأسه هكذا. بعضكم شي يسوي وبعضكم ينزل رأسه كذي، نزل نزل أكثر أكثر، نزل لا حتى ظهرك، انزل انزل انزل، ما تقدر؟ لا بطيح. لا ما عليه. بعضكم ينزل راسه هكذا ايضا خطا، اثني يدك عشان تنزل. بعضكم تي يركع، شوف خطا. وبعضكم يركع ارفع، يركع كذي شويه بس يرفع، هذا خطا. لابد لابد ان يكون الظهر مستقيم مع الراس هكذا. أصبر. نعم ينظر امامه. اصبروا يا شباب ويقبض. اصبروا يا شباب، ما عليه احسنت. وانتبهوا يا شباب احسنتم. لا ما عليه. طيب ينظر مكان سجوده، ممكن لان امامه ينظر مكان سجوده. طيب اولا القدمين، يلا يا معاذ كيف تكون قدميك؟ احسنت، تجاه القبله. بعضكم اذا ركع تكون قدميه هكذا، يقف هكذا. لا لا بتكون القدمان تجاه القبلة. زين تعبناك يا معاذ. طيب بعدين كيف تكون يديه؟ شوفوا معاذ امسك اقبض اقبض، ايوه قبض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض ركبتيه ويجعل اصابعه يعني على الساقين، يعني شوي خلها مستقبلة، يجعل اصابع يديه على الساقين، يقبض ركبتيه هكذا، يقبضهما. نعم نعم. فشوف كيف هذا الركوع، إذا ركع الإنسان بهذه الطريقة يكون ركوعه فيه تعظيم لله. أما يركع متهاون بس شوية، هذا ركوع متكبر. لا، ركوع خضوع لله، تعظيم لله. واحد ينزل كثير، هذا صورته غير جميلة غير طيبة، ينزل هكذا، هذا ليس بركوع. هذا أحسن ركوع هكذا على السنة أحسن. واليد تكون مستقيمة، هذا اليد وتر يديه، يعني جعلها مثل الوتر، مثل الوتر هذا القوس، هذا القوس وهذا الوتر. ها شوف كان راكع كذا والوتر هذا. وتر يديه يعني كانت مستقيمة، اليد تكون مستقيمة بعيدة عن جنبه، بعيدة عن جنبه هكذا. تمام تمام يا معاذ أحسنت، خلاص بارك الله فيك بارك الله فيك، مأجور. طيب وماذا يقول في الركوع؟ من يعرف ماذا يقول في الركوع؟ نعم أحسنت أحسنت، يقول سبحان ربي العظيم. نعم إن أراد يقول ثلاث مرات أو أكثر. طيب الإمام زود في يعني ركع وطول في الركوع، يا شباب شوي تفرقوا تفرقوا ثلاثة تفرقوا، روح ورا روح ورا شوي روح ورا روح ورا يقول الإمام مثلا شوي طول في الركوع، تقول تكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ممكن تكرر إن شاء الله تقولها 10 مرات يجوز، تكرر سبحان ربي العظيم. الصلاة ما فيها سكوت يا شباب، بالعكس هذا هو المستحب، إذا ركعت لا تسكت. طيب من يعطيني ذكر آخر غير سبحان ربي العظيم في الركوع؟ سبحان أيضا غير يا شباب يلا. نعم أيضا هذا ورد سبحان ربي العظيم وبحمده. من يعطيني ذكر آخر غيركم؟ أنتم دائما تجاوبون، أنا أريد من اللي خلف من اللي خلف. نعم نعم نعم أحسنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيضا ذكر آخر في الركوع يا شباب. نعم أحسنت بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا الحديث نريد أن نحفظه. يلا قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كلنا بصوت واحد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. من يقوله؟ يلا لا لا لا مرة ثانية مرة أنا أختار أنا أختار يلا يلا اللهم اغفر لي. طيب من يعرف هذا الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه عندما نزلت سورة من القرآن. ما هذه السورة؟ لا لا اللي جاوب أنا شوف أختار أهدى واحد، الهادي سأختاره. لا أحسنت. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه الآية. تعرفون يا شباب لما نزلت هذه السورة ماذا فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم أمرا عظيما. ماذا فهم؟ اللي يجلس مكان ما يقوم يكون هادي ويرفع يده كذا أنا بختاره، أما اللي يسوي حشرة وكذا ما بختاره. ماذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية؟ نعم. طيب كثرة الاستغفار صحيح، لكن نريد أمر ثاني. ماذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية؟ أحسنت. أن أجله سينتهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت قريبا. كيف فهم أنه سيموت؟ الله ما قال له ستموت. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فيها موت؟ ما فيها الرسول سيموت. كيف فهم أنه سيموت قريبا؟ كيف؟ لا لا اللي يقول عر ما بغي خلي جواب، اللي يكون هادي يكون هادي. أحسنت. يعني قال لك الاستغفار يأتي في ختام الأعمال. نحن لما نخلص الصلاة قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، إيش تقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فكأن كأن الله تعالى سمعوا يا شباب، كأن الله تعالى يقول لنبيه يا محمد فتحت مكة الناس دخلوا في الدين أسلموا، إذن انتهت وظيفتك صح ولا لا؟ هو رسول يدعو الناس للإسلام صح؟ خلاص الناس أصبحوا مسلمين، كأنه يقول له أنت يا محمد انتهت وظيفتك، إذن ما بقي إلا أن تختم حياتك بماذا؟ بالتسبيح والاستغفار حتى تستعد للقائنا. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شوف هذه نعمة، الله ما قال إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاشكر الله واحمده، لا، كان ممكن نحن إذا فكرنا فيه ممكن كان الله يقول له اشكر الله صح ولا لا، لكن قال له فسبح بحمد ربك إيش واستغفره حتى يخبره أنه سيموت قريبا سينتقل إليه، فيختم حياته بالتسبيح والاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قام كلما قعد كلما ركع كلما سجد كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن نكرر مرة ثانية، قولوا كلكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، وقلنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قولوا جميعا يلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس تمام. طيب الآن أنا أريد دعاء ثاني في الركوع أيضا، من يحفظ اللهم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. لا لا، راجع راجع، نريد أحد يحفظ هذا الدعاء، من يحفظ لنا هذا الدعاء اللي فيه اللهم لك ركعت، من يحفظه؟ ارفع صوتك يلا، نريد نحفظها جميعا، ارفع قم وارفع صوتك، اسمعوا أخونا شو بيقول. نعم خلاص لين هنا، اصبر واحدة واحدة يلا جميعا نقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. يلا كمل، خشع لك طيب، خشع لك سمعي، قولوا كلكم أحسنت، خشع لك سمعي وبصري، خشع لك سمعي وبصري، خشع لك سمعي وبصري، طيب بعدين ومخي وعظمي وعصبي، ومخي وعظمي وعصبي. عشان نفهم يا شباب، مخي، المخ ليس المخ اللي في راسنا، لا، المخ هو داخل العظم، الدم الذي يكون داخل العظم يسمى مخ. فأنت في ركوعك تشعر أنك خاشع لله بكل جسمك، تقول خشع لك سمعي وبصري، بعدين ومخي اللي داخل عظامك خاشع لله، وعظمي اللي خارج المخ، العظم اللي يحيط بالمخ، عظمي ثم العظام تتصل بها الأعصاب، وعصبي. شوف كيف، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، خمسة أشياء، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. مرة ثانية، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. مرة ثانية، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. طيب أوقف، أنت أوقف يلا قولها، لك ركعت لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. قلنا شوفوا شباب، لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت، يعني إيمان وإسلام. إيمان في القلب تؤمن بالله وتعظم الله، واستسلام في الظاهر، إسلام في الظاهر. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. أحسنت. خشع لك بسمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله، تمام. من يعيد الذكر؟ يلا. ما شاء الله، تمام. من يعيد؟ من يعيد؟ لا، اللي يقول أنا وكذا ما أجع. لك ركعت أول شيء. ما شاء الله، ممتاز. من نريد من اللي خلف اللي ما جاوب اليوم؟ ما جاوبت اليوم؟ يلا أوقف وقول. عل صوتك، عل صوتك. لك ركعت وبك آمنت ولك أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. اصبروا يا شباب. ولك أسلمت. أوقف أوقف عشان اسمعك زين. لك ركعت أول شيء. لك سمعي أحسنت، عظمي وعصبي أحسنت. خلاص، بس أسألكم سؤال، تعرفون بعطيكم طريقة سحرية، ما شاء الله ما في سحر، طريقة جميلة جدا. أنا الآن يعني نحن حفظنا هذه الأذكار الآن، تبون ما تنسونها أبدا؟ كيف؟ شو تسوون؟ لا، مو بس بسم الله. الآن صلاة الظهر، لما تصلون الظهر الآن قولوا هذا الدعاء في الركوع، لا تنسون. تقول خلف الإمام، تقول سبحان ربي العظيم، بعدين قول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل يوم طبق، شوف بركة العلم بالعمل. أنت إذا عملت بالشيء الذي تتعلمه ستحفظه. لكن نحن إيش الفائدة؟ نقول هذا الذكر ونحفظه في المجلس وبعدين ما نفعله في صلاة، ما نستفيد منه في حياتنا، لن نحفظه. طيب، سؤال ثاني يا شباب. الآن نحن في الركوع، إذا قلنا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ماذا تشعر في قلبك؟ من يعطيني معنى من معاني عظمة الله؟ ماذا تشعر في عظمة الله؟ ربي العظيم في ماذا؟ كيف الله عظيم؟ في ماذا عظيم؟ يلا يا شباب، ارفع يدك. أنا اللي جاوب كذي ما أخلي جاوب. ارفع يدك. ارفع يدك. يلا يا شباب، نعم. نعم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قال، اصبر يا شاب، عظيم في خلقه، يعني أنت راكع وسبحان ربي العظيم. شوف تتفكر، قول خلق السماوات بغير عمد، ما تقول بلسانك بس بقلبك تتفكر، سبحان ربي العظيم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، سبحان ربي العظيم، خلق القمر نورا، مثل خطبة الجمعة، صح؟ خطبة الجمعة كانت عن القمر، صح؟ طيب، سبحان ربي العظيم في مخلوقاته، مخلوقات الله كلها عظيمة. أيضا من يعطيني معنى ثاني؟ لا غير هذا أيضا. رفعت يدك ولا؟ عظيم في كل شيء، عظيم في كل شيء، لكن عطني شيء من هذه الأشياء. أنا هذا السؤال. قلنا خلق المخلوقات والكواكب والحيوانات والنباتات، الآن أريد شيء ثاني غير المخلوقات. سبحان ربي العظيم في ماذا؟ السماوات من مخلوقات الله. أحسنت، شوف كيف هذا معنى عظيم. كان سبحان ربي العظيم في رحمته. شوفوا يا شباب، أنا أذكركم أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يعني في مخلوقات الله، الله خلق المخلوقات، عظيم في ربوبيته في مخلوقاته. الآن أخونا ذكرنا بتوحيد الأسماء والصفات، تقول عظيم في رحمته، الله رحيم، فأنت وأنت راكع تقول خلاص كأنك في قلبك تقول سبحان ربي العظيم في رحمته فاغفر لي وتب علي، عظيم في حكمته، عظيم في سمعه يسمع كل شيء، عظيم في بصره يبصر كل شيء، لا في جماله، ما نقول في شكل الله، في جمال الله، في عظمة الله، نعم أحسنت، أيضا عظيم في قوته. خلاص انتهينا من الأسماء والصفات. من يعطيني معنى ثالث؟ معنى ثالث. نعم. في كلامه، أحسنت. واللي بعده إيش قال؟ عظيم. أنا سمعت واحد يقول أحسنت، عظيم في قدره. اصبروا اصبروا، خلنا نشرح هذين المعنيين. عظيم في كلامه، القرآن عظيم، القرآن عظيم، كلام الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خلص. نعم، وأنت تقول سبحان ربي العظيم، تقول القرآن عظيم، كيف أنا ما أحفظ القرآن، كيف ما أهتم بالقرآن العظيم. عظيم في قضائه وقدره، الله إذا قدر شيء ما أعترض، ليش الله أصابني بمرض، لا الله عظيم في قضائه وقدره، فكل شيء بحكمة. وآخر شيء عظيم هو المعبود العظيم، هذا توحيد العبادة لا تنسون، هو المقصد العظيم يعني المعبود العظيم، سبحان ربي العظيم هو المعبود العظيم، كل ما سواه باطل، والله وحده هو العظيم في عبادته، العظيم في عبادته، أعبده وحده لا أشرك به شيئا، العظيم في عبادته يعني هو المحبوب العظيم، أحبه وحده، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام، قلنا ما الذي نجى يوسف من كيد امرأة العزيز؟ إنه من عبادنا المخلصين، لأنه كان يعظم الله في قلبه، عنده أحب شيء هو الله، فما قدم المعصية والشهوة على الله العظيم. فشوفوا لما الواحد يكرر هذه المعاني، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يخشع في ركوعه. الحمد لله رب العالمين.